إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة تدخلها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال في النار. وبعد، أحبتي الأكارم معاشر المؤمنين والمؤمنات، فضلتم جميعا وطاب مكشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فإنني بادئ كلمتي في هذه الخطبة بحمد الله تبارك وتعالى بكلمة عظيمة جليلة ذهبية للإمام الشافعي عليه سحائب الرحمات، قال رحمة الله عليه: لا يرفع الشدة إلا التسبيح. الله أكبر، اسمعها افهمها احفظها حفظك الله واعمل بمقتضاها تجد خيرا كثيرا في طريقك. لا يرفع الشدة إلا التسبيح، هكذا قال عليه رحمة الله عز وجل. وقد أخذ هذا الأمر وأخذ هذه القاعدة العظيمة من قصة نبي الله هنون يونس بن متى عليه صلوات ربي وسلامه، يوم ألقاه قومه من السفينة في البحر في أعماق البحار في ظلمات البحار، فانتقمه الحوت وهو مليم. قال سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وذنون اذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الله أكبر، وأي غم! نجاه المولى تبارك وتعالى من ظلمات الثلاث، من ظلمة الليل وظلمة أعماق البحار وظلمة بطن الحوت العظيم. الله أكبر، هكذا ينجو. أي والله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. فالقاعدة عامة في جميع المؤمنين الذين يتشبثون بالإيمان وبتسبيح الرحيم الرحمن: لا يرفع الشدة إلا التسبيح. سبحانك سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلهي ربي، خالقي مولاي، عزيزك سوانا كثير وليس لنا مولى سواك، فما لنا رب مهين سواك يا رب العباد. أنت القوي، أنت النصير، أنت الرحيم بالعباد. ربنا، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. أيها الأكارم، أعود فأقول، أعود فأذكر بمواسم الخير في بلاد أهل الإسلام عموما وفي بلدنا الجزائر بصفة خاصة، فإننا في كل مرة نشتكي من جشع بعضهم. أقصد بعض التجار جشع وطمع في مواسم الخير، يستفيدون مواسم الخير بدلا من أن يستثمرونها في التجارة مع الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. إذا بهم يستغلونها في الربح العجل على ظهور إخوانهم وأخواتهم في مواسم الخير والطاعة والعبادة، في رمضان، في عيد الفطر، في عيد الأضحى، في موسم الحج وفي غيرها من مواسم الخير. وقد قارنا مرات وكرار بين صنيع هؤلاء وصنيع أهل الكفر في بلاد الكفر، كيف يعظمون مواسمهم، كيف يخفضون من أسعارهم في مواسمها، بل ربما في مواسمها، بل وذكرنا بما كان يعلمه أهل الجاهلية الجهلاء من عباد الأوثان قديما قديما، وكانوا يعبدون الأصنام، لكنهم كانوا يعظمون مواسم الخير، يتنافسون مثلا في خدمة الحجيج، في خدمة من يحج بين الله الحرام. الله أكبر، هكذا كانوا، فلماذا نحن هكذا أيها الناس؟ أقول بل تجاوز الطمع والجشع الحدود كلها، حتى إننا صرنا نستثمر في الأزمات، ربما يكون كان فرصة على الخير وفرصة تاعها باش نرجعو. الآن جيهم أزمات، أزمة المياه مثلا، صهاريج المياه ارتقت أسعارها بشكل غريب عجيب، 60 كلمة، 100,000، 150، 450، 500، 800، لا أدري إلى أين تذهب. الله أكبر، أين الدين؟ أين الإنسانية؟ أين المروءة؟ أين الآداب؟ أين الأخلاق؟ أين القلوب؟ أين الرحمة؟ أين الشفقة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بل وتجاوز الطمع والجشع كل حد معقول، حتى صرنا نستثمر في أشد أنواع الأزمات، في أزمة الموت، والله العظيم يربحون على أشياء الأموات، يستغنون ويثرون على حساب الأوجاع والآلام والآهات والسفرات وأنواع المشكلات والأزمات، يستغنون على حساب أرواح المسلمين والمسلمات. وقد سمعتم من هذا الشيء كثير مما هو غريب وعجيب وعظيم الكعبة، مما لا ينبغي أن ينتظر من أمة الإسلام. إيه والله، بدأ شيئا فشيئا، المعقمات غلال، كمامات غلال، أنواع الأدوية غلال، سكانات من كتوش لعدم العجاب، تحاليل طبية لعدم العجاب والتبتقي، وحتى مصر سبحان الله قنفل والزنجبيل والليمون وغيرها، وادعو نفسي من العجائب، والعجائب جنة. اي والله، زاد الجشع حتى بالمصفح، تجارة بأرواح الناس في الهواء في الأكسجين، والله العظيم مكذب أكسجين حتى إذا مش خاصة إذا وجدته طبعا، إنا لله وإنا إليه راجعون. كي يعدوا المكذب يخبيه، كي يجلاه نجاهم جمعية وخفاء ما يرجعوش، وما عنده حزن واحد ما يفضل يقول لعله ولعله، فإما رجع واحد مصير والناس ما يفوت بالاختناق بسبب رأس الأكسجين. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنتم تعرفون الكثير الكثير من هذا الصنيع البشع، لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، فهي نقطة جلية معروفة عندنا جميعا. أقول أين الدين؟ أين المروءة؟ أين الأحلام؟ أين الإنسانية؟ أين الرحمة؟ أسأل الله جل وعلا أن يردني وأمتي إلى الحق ردا جميلا. تعلمون أن بعض الناس والله العظيم كبار الناس في العلم يا رب ارفع عنا هذا الوباء، هو يدعي كبار الرسوم ان شاء الله يبقى هذا الوباء، هل يدفع هذا الشيء؟ يصطادون في مياه عامره يعيش بهذه الطريقة. الآن بنا لا إله إلا الله. اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. لا يحتكر. إذا ممكن يتأجر يجي خبيث العار فوق الحاجة إليها خليها خليها مدة نهار تنقطع يعشقوا والناس في أسئلة الحاجة إليها يخرجها فيكون سلطانا في السوق يبيعها كيفما شاء بأجل الأسباب على حاجة حاجة المسلمين والمسلمات. قال عليه الصلاة والسلام في شأن هؤلاء: لا يحتكر إلا خطأ. وخطأ شو خطأ؟ خطأ والعاصي المذنب الآب والله العظيم لا يحتكر إلا خطأ. استغل حاجة الناس لا إله إلا الله. اسمعوا ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من بين هؤلاء الثلاثة ورجل على فضل ماء في ملاك من الأرض يمنعهم من السبيل. ما اشتعوا يمنعهم من السبيل. يقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. واضح. اليوم جزاء جنس العمل. اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. أنا نذكر هذه الخصوص. أنا نتذكر. أنا ربما نحن وقعنا في مثل هذه المآسي وفي مثل هذا الضيق. من لك بعد ذلك وقد منعت عباد الله حينما كنت في يسر وفي حينما كنت تملك اشياء بين يديك منعت عباد الله تريد ان يتعبك الناس الجزاء من جنس العمل. ثم بعد ذلك ينتظرون ما هو اعظم واعظم واعظم. اخر ايه نزلت في القران قول الله الى الرحمن: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. واتقوا يوما أما ذكرنا في هذا اليوم قال سبحانه آخر آية من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى تعطى جزاء وافيا غير ما كسبت. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالله الله قبل الفوات الأول لنحدث أنفسنا لنرجع إلى رشدنا لنعود إلى صلاتنا لنرجع إلى طريق ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر الأكارم هؤلاء الذين يفعلون مثل ما ذكرنا يظنون أنفسهم عقلاء أنبا فطنا والأمر على العكس من ذلك. قال ربنا سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إنها غفلة وليس في القطعة قضاء العظيم هذه نفس الحقيقية. وبالعكس الحمد لله إن لله عبادا فطرا إن لله عبادا فطرا جعل الله وإياكم وإياكن من هؤلاء الفطناء العقلاء الألباء. إن لله عبادا فطرا طلبوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا. هؤلاء الفقراء منهم الكثيرون بفضل الله تعالى وهذا مما يفسد الصبر. وقد سمعنا مواقف الكثيرين وقد سمعتم كما سمعنا وحضرتم كما حضرنا وقرأتم كما قرأنا ولله الحمد. حماد هنا وهناك لجمع الأموال تبرع بالأموال من أجل الأكسجين الحمد لله إقبال وقبع مضيع من الصغار والكبار من الأبنياء والفقراء على حد سواء من الرجال والنساء ممن يعيشون هنا وممن يعيشون هناك هناك في بلاد الغربة. كل هؤلاء قاموا قومة رحم واحد الحمد لله. وقصص عجيبة جدا أقدامنا فقط على جدا الدول قصص عجيبة لما يجي يكون صغير ويجي يكون صغيرة بالحصارة شحيح النحل شحال يطوف فيها وشحال يطوف فيها يضع ما بين ايدي ايادي هؤلاء الذين يعملون الخير. لما تجيك امراه من اعز الاشياء اللي كانت مرض هذا النحل تحيد تحيد هذا النحل كل النحل تحطه الحمد لله. لما تجيك انت شو صار؟ شو اليابان؟ شو الهند؟ شو الهند ثم تبكي؟ قلت له والله هذا مش عندي، كنت عندي فرض هذا الجيل، والله اكبر. مازال خير يقول الحمد لله. ما نقولوش يا اخوان الحمد لله. وبمثل هذا يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى، والله العظيم قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. قاعده واضحه جدا، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ناس تشوف عيني يا اخوان، اجى الرجل مثلا يحتاج شقه تاعو، الله يكون تعالى قال هذه الشقه تاعي مش جابتكم، بيعها وشنو فيها؟ وكيف الاكسجين ولا شنو ولا شنو فيها المولدات تاع الاكسجين. رجل والله العظيم مده طويله يجيب الماء تاعو، قال سنوات طويله لا نضمن به ولا في اوروبا ولا نخدم الشيطان، ما تعرفش حتى الدار حتى الملكه. قال الرجل لكم لله تبارك وتعالى. الحمد لله مازال كنا في الصغار في الكبار في النساء في الرجال، بلا هذا الناس ويبارك الذين فتح الله عليهم بالمال ينفقون المواهب في وقت واحد زوج الله يوم الى 40 مليار ربما اكثر. الحمد لله. واياك اياك ان يلعب بك الشيطان، اياك ان تقول مقوله منافقه. شوف واحد جاء بالمال ومتصدق قال لك يرائي يريد الظهور، اياك اياك قلوب بين ايدي الله عز وجل. ثم تجد مواقف تزيد على الصدقه تاثير ريحه افضل، لكن احيانا الصدقه الظاهره العلنيه افضل لانها تحبس الناس وتحث الناس على الخير، راح يتبعوهم الناس على الخير. من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها في يوم القيامه. ثم راح تكون التساؤل على قلوب الناس، تكون طمانينه على قلوب المؤمنين والمؤمنات. زد على ذلك تعرف سنه النبي صلى الله عليه وسلم كان المنافقون هكذا يدعو النفس الى النفقه فيجلس المنافقون ينظرون. اذا جاء واحد من صدقه كبيره يقول هذا المرائي يريد الظهور يرائي. اذا جاء واحد من صدقه مسكينه يخدم صدقه صغيره يسخرون منه ويضحكون ويقول ان الله يقولون ان الله لغني عن صدقه هذا شد بها ربع زوجه. الله اكبر. ما أشبه الليلة بالبارحة. قال ربنا سبحانه في وصف شر هؤلاء المنافقين والعياذ بالله الذين يلمسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولكم عذاب أليم. مع شرك أعود فأقول الحمد لله. كما كان الشر كما كان هؤلاء الفقراء الذين عليهم عندهم مثل بالأمثلة كثيرة جدا في الزمان الأول. ما أشبه الليلة بالبارحة أيضا الحمد لله. عندهم أمثلة ونحن أضرب مثالا برجل واحد فقط. رجل واحد في مواقع تتكرر معه في الزمان. الزبرة إذا كانت تطلع باسمها الأزمات بين الفطنة والغفلة. شكون صاحب باطل وشكون مهرب ويظن أنه باطل؟ والله أكبر. قلت في هذا الفقراء أمير المؤمنين ذو النورين الذي تزوجت بنتين وهاجر الهجرتين أقصد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الموقف الأول لما وصل المؤمنون في الهجرة إلى المدينة، لما وصلوا المدينة وجدوا المدينة في أزمة حادة من أزمة المياه، أزمة حادة الماء ما تجدها. كان واحد الدين اسمه دير روما عند واحد من اليهود. اليهود استغل هذه الازمه استغل هذه كان يبيعهم الماء باغلى الاسماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الى متى وشو هذا؟ ما كانش في والد الدين ماشي خير. اطلب من اليهود يبيعه قالوا بيعه لكن مغالى بالثمن. اطلب كما قلنا احنا المستحيل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الامر على الناس ازمه عرض الامر على الناس. من يشتري بئر روما جزاه شكرا ولكم جنه. من يشتري بالأرومة ولا بجنة. أتدرون من اشتراها؟ اشتراها ذو النورين عثمان بن عفان عليه رضوان الرحيم الرحمن بحر ماله. اي والله أزمة ثانية غزوة تبوك ساعة العسرة شدة عظيمة أزمة ظهر أزمة مركب. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى النفقة. من يجاهد هذا الجيش؟ قال من جهز جيش العسرة فله جنة. تدرون من جهة جيش العثمان؟ أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ألف دينار من الذهب مال عظيم جدا جدا جدا جدا بالمعاني الحديثة فضلا عن ذلك الزمان. يشري يجهز عمل المجاهدين في سبيل الله. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله تعالى عنه وارضاه. بل اقول الامر لم يقف عند هذا الحد. في امرأة عمر بن الخطاب في خلافة فاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه. كيف اخذ العلم اسمه عمرو بن عبادة عالم شديد جدا على المسلمين في سنة 17 للهجرة في الجزيرة العربية ما جاء فيها اسمه عمرو بن عبادة. هو عنده اشكال على اسمه عمرو بن عبادة بين اسباب ان الارض ما مكنت ما ضرب ولا نبات اسودت الارض مثل الرمل جوع كبير هلاك كبير وبلاد الشام في نفس الوقت تكيف وباء ضعف العنوات. فالله جل وعلا عنا جميع الاوبئه انه خير مسؤول الصور الجمعة. المهم جوع كبير جو الناس يشتكوا إلى عمر عمر وش يديروا بالزيتون قالوا شو الله يفتحوا بسم الله تعالى. فهذه الأيام عثمان بن عفان كان تجارا جاءته تجارة قافية تجارية ألف بعير من بلاد الشام فيها البر فيها الشعير فيها الزيت فيها السبيل يعني شيء كبير جدا. التجار هجموا هجوما في قطع المضيع على عثمان هذه فرصة لهم. فقال كم تبيع؟ شحن عنا شحن نعطيك في درهمك الدرهمين تربح ليه؟ قال لا درهم درهمين قليل عليا قد اعطيت اكثر من ذلك. كيف اقول الفرق؟ قال طيب ثلاثة أربعة خمسة قد اعطيت اكثر. قولي الفرق شحن اطلب وما كان يعطيك النبي نحن تجار له مدينة. قد اعطاني ربي بدينار عشرة حسنة بعشر امثالها وقد تصدقت بهذا كله على فقراء المدينة. الله أكبر. هكذا كانوا وهكذا ينبغي أن نكون عباد الله أن نكون نموذجين سريعين مش مع الإنسان مع الحيوان مش تعرف الخير مش مع النار وتعرف من عن الخير أيضا مش مع النار. النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصة امرأة مونس فاجرة من نساء بني إسرائيل أدخلها الله الجنة لما؟ سأل كذبا لي والله كذب شي مؤمن شي مؤمن راح يموت سقط كذبا من الكلاب. فشكر الله لها صنيعا وغفر لها ذنبها وادخلها الجنه سبحانه وتعالى. على العكس من ذلك نص علينا صلى الله عليه وسلم قصه امراه كانت لها هره قطه منعتها لم تعطيها ما تاكله وما تشربه ولم تتركها تاكل من خشاش الارض حتى ماتت. فادخلها الله النار فأدخلها الله فأدخله الله سبحانه وتعالى نار جهنم وبئس القرار. تأملوا في هذين المثالين حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. وتذكروا قول الله جل في علاه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ذره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ذره حجم الضعف عن الله سبحانه وتعالى. وفق الله وإياكم كل خير وجنة لي وإياكم كل شر إنه خير مسؤول والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. أحبة أكرم أقول خلال هذا الأسبوع سيدخل علينا شهر طيب مبارك من الأشهر الحرم إنه شهر الله المحرم. وشهر الله المحرم له فضائل كثيرة. من فضائله أن النبي عليه الصلاة والسلام نسبه إلى الله بصفة تشريف وتكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على صيام هذا الشهر لم يحط على صيام اليوم الأول فحسب. صم منه ما استطعت صم منه ما استطعت. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم. دعاء صلوات قيام الليل صدقات تبرعات صيام تسبيح ذكر استغفار بمثل هذا يرفع عنا الوباء بإذن رب الأرض والسماء. إي والله في العالم ذلك أنا لا لازم أسرعه صحب أن أخرج معنا بداية سنة إجرية معنى ذلك أن سنة كاملة تقضى وانقضى ماذا علينا فينا ماذا كتبنا في صحائفنا في سنة كاملة مضت إنما الدنيا فنان ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبيت نسجته عن ثبوت لنجلس مع أنفسنا ونحاسب أنفسنا لله تبارك وتعالى جل جلاله وعظم سبحانه وتقدست أسماؤه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية هكذا قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال الحسن عليه رحمات الباري تبارك وتعالى المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله ما يحاسب الناس يحاسب نفسه المؤمن قوام على نفسه قائم في كل حين وفي كل آن يحاسبها لله على نفسه يحاسبها لله